اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وامنا بما علمتنا. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله اقرا يا عبد المؤمن. من قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. دل على الناس قوم إن المحشر هذا شيء عظيم، أمر عظيم، الناس يقفون ولا يجد أحدهم موقفا إلا موقف قدميه، محشرين مع بعض أو وقوف سنين طويلة. اللهم أجرنا من هؤلاء الموقف. قام الناس بعد النفخة الثالثة وحشروا إلى المحشر، يبدأ العرق، طبعا جهنم محيطة بالكون والناس، والشمس تدنو مقدار ميله وحر شديد، يرشح الناس من عرقهم كلهم، يرشح المؤمن والكافر وكلهم يصيبهم العرق، لكن يختلفون باختلاف ذنوبهم، فالكافر يلجمه العرق والآخرون على حسب ما قدموه من أعمال، فمنهم موقع قدمه ومنهم ساق ومنهم من كذا. هذه إحدى شدائد حول الموقف في ذاك اليوم. نعم. وعن المقداد ابن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما عنا بالميل فمسافة الأرض أم الميل الذي يكحل به العين. الشمس إذا نزلت عن مستواها قليل أحرقت الناس. الشمس هي الشمس، لم تكور بعد، لم يأتي لها التكوير، ستكور، سأتيها فترة من الزمن، هي والشمس والأرض تطوى كل شيء، والسماء تطوى، لكن ليس ذلك في أول الموقف، فتدنو الشمس مقدار ميل. هذا أمر لا يقاس بالعقل، لأن الشمس على بعدها الحالي لو دنت أميالا قليلة لأحرقت الناس، كونها تدنو مقدار ميل، سواء ميل المسافة أو المرد المكحلة أيا كان، فالناس يلقون منها شدة عظيمة. يعني لو كان ذاك القرب في هذه الدنيا لأحرقت الناس، لكنهم لا يحترقون ذاك اليوم، لأن الله عز وجل جعل لهم أجسادا تتحمل من العذاب ولا يلحقها الموت، كالذي يلقى في نار جهنم ما يموت، مع أنه جزء من تلك النار ومرت عليه لحظات في هذه الدنيا ما تحمل، لابد أن يموت. كون الشمس تدنو تلك المسافة وذاك القرب فيلقون منها شدة وعذاب يتحمل الإنسان ما يتحمل. نعم. قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبين. فيكون الناس على قدر أعمالهم، هذا تتمة الحديث، والمفروض أن الطابع يضخم الحروف كما ضخمها في الأول، من قرأها الآن ومن لا يفهم يظن هذا من كلام الراوي وكلام الصحابي، لا تتمة الحديث. أي فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبين، ومنهم من يكون إلى ركبتين، ومنهم من يكون إلى شقوين، ومنهم من يلزمه الجامع. ذكر مواضع التفاوت، ولا يكون الناس إلى نصف الساقين، إلى أعلى من نصف الساقين، إلى ما فوق الركبة، إلى الفخذ، هكذا، لكن ذكر أماكن ليدل أن بينهم تفاوت، بعض الناس يصلون إلى ذلك التفاوت. نعم. قال وأومى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه، لما قال الجيم الجامن هذا من باب الإشارة، أومى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فيه. نعم. وقد ذكرنا سائر الأحاديث رواه مسلم، رواه مسلم صحيح عن الحكم بن موسى. وقد ذكرنا سائر الأحاديث فيه في كتاب البعث، وقال رواه مسلم بالصحيح عن الحكم بن موسى. لو نظرنا إلى السند الحديث الأول لوجدنا أن المؤلف رحمه الله ساقه بسنده إلى شيخ مسلم، لكن ما أتى به عن طريق مسلم، لم يأتي به عن طريق مسلم، إما تفننا منه رحمه الله ليبين أن له طريق آخر غير طريق مسلم، أو أن هذا السند أقصر من الطريق الذي رواه به مسلم، أو يكون هناك نقطة زيادة في اللفظ غير موجودة في صحيح مسلم. عادة المحدثين أنهم إذا رووا الحديث من طريق آخر غير طريق الراوي المشهور في المصنفات فإنهم إنما يعجلون عن ذلك لنقطة علمية. نعم يا أخي. وقد ذكرنا سائر الأحاديث فيه في كتاب البعث، له كتاب اسمه البعث المشهور مطبوع لكنه ما هو كامل ناقص. نعم. قال الله عز وجل كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الطائر معنى ما يتطير به الإنسان من خير وشر، يوم القيامة إذا تطير من خير أو شر إنما يتطير من عمله، إنما يتطير من العمل، فكأن الطائر هنا بمعنى العمل، أي كل إنسان ألزمناه أي جعلنا هذا الشيء لازما له لا يفارقه. ما هو الشيء الذي يلازمه؟ عمله. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي عمله الذي في الدنيا، كان ذاك في كتاب أو شيء معلق مكتوب في العنق. لما اختار العنق مثال الجسد؟ إنما كان لازم للعنق الإنسان لا يفارقه، على أنه دائما لازم له منذ أن يبعث، فذاك الطائر أي عمله ما قدمه في الدنيا ملزوما في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، إيش معنى منشورا؟ يعني مفتوح، ما هو مضموم، هذا كتاب مفتوح يقرأه. قد لما قال كتاب منشور، الكتاب عن المكتوب، هذا المكتوب مفتوح، وما الغرض من فتحه؟ لقراءته. ومكتوب أي لغة ما ندري، قد يكون بالعربية. طيب الأعجمي كيف يقرأه؟ بارك الله. واللي ما يقرأ أمي يقرأ ولا ما يقرأه؟ يقرأ. الله عز وجل كل إنسان يقرأ ولا غير قاري ولا غير غير قاري، سواء بذاك اللسان أو بغير ذاك اللسان، كلهم يقرأه، كلهم يقرأ ذاك. كما أن من علامات الساعة خروج الدجال في آخر الزمان مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل إنسان، كل واحد يقرأ، موجود بين العين الدجال يقرأ، سواء كان أمي ولا غير أمي، كان أعجم ولا غير أعجم يقرأ ذاك الحرف. فكذلك هذا الكتاب موجود. ما الموجود في الكتاب؟ عمل الإنسان. قلنا كل إنسان أسلمناه طائره، قلنا طائر معنا العمل، ملازم له. اقرأ كتاب ذا المنشور موجود فيه كل ما عمله منه. نعم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ بعدين. وقال عز وجل إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن عليكم لحافظين، لو قرية إن لكم لحافظين في فرق بين المعنيين؟ نعم. إذا قلت هذا لك وهذا عليك، إيش الفرق بين العبارتين؟ ما الفرق بينهما؟ هذا لك بمعنى هذا من خصوصياتك، ميزة لك تعطى لك، عطية وهبة تأخذه لا حساب ولا عقاب عليه. إذا قلت هذا عليك منافي في كلفة في مشقة في إلزام في حساب، فرق بين العبارتين. قالوا إن عليكم لحافظين، ليس من هذا الباب، ليس من باب لك وعليك، لكن كأنما هم مسلطون فوقك، العلو يقتضي الارتفاع، والارتفاع قد يكون حسي ويكون معنوي. يقول فلان أعلى من فلان، ما عشان ساكن في الدور الثاني، إنما أعلى منه إما في العلم ولا في القوة ولا في الوظيفة ولا في الرتبة، هذا العلو معنوي. فقال إن عليكم حافظين كراما كاتبين، وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام، دل على أنهم فيهم عدل وفيهم خلق حسن، لا يظلمون ولا يجورون. مهنتهم عملهم ووظيفتهم التي وكلهم الله بها الكتابة، يكتبون ماذا؟ ما يعمله الإنسان، يعملون ما تفعلون. اقرأ. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هؤلاء هم أولئك ولا غيرهم؟ عن اليمين وعن الشمال قعيد، غيرهم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هم ذكرهم الله سبحانه وتعالى، هم اثنين هنا. قال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قد يكون في إشكال، إن هناك جاء بصيغة الجمع وهنا جاءت بصيغة التثنية، واضح هذا؟ لعل الجمع هنا المراد به والله أعلم أن عليكم أيها الناس المخلوقون كلكم، عليكم كراما عليكم حفظة، يكتبون ما تقولون. وهنا خطاب للفرد، أي كل إنسان عليه اثنان موكلان به، عليه اثنين موكلين به، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، يكتبون الأقوال أو الأفعال. قال ما يلفظ من قول. طيب والعمل؟ الأولى كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. هل يعلمون ما تفعلون؟ ما وصفهم بالكتابة؟ هل يعني انهم لا يكتبون؟ لا، لما قال يعلمون دل بالإشارة على ان ذاك العلم مدون، ثم افصح عنه سبحانه وتعالى في الآية الثانية، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني يراقبه، ماشي؟ ومعنى عتيد يعني معتد، جالس جاهز. المراقبة الحذر والنظر والمتابعة، وكون فلان معتد لهذا الأمر أي جاهز له، بمجرد ما يتلفظ كتبه. ولما خص القول عن العمل سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ لأن القول أقل تأثيرا من العمل، العمل فظيع جدا. إذا كان القول قد يكون تافها يدون على الإنسان من باب أولى، إذا كان العمل واضح هذا، قد يعمل الإنسان ينقل حاجة يقول شيء، يمكن الإنسان يقول هاتي ماء، اسقني ماء، أين الطعام، أين الذهب، قد يكون تصرف فعلي قصر هذا، وإنما نص على القول ليدل على أن غيرهم من باب أولى في الكتابة، واضح هذا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أن كل ما تلفظ به الإنسان مكتوب عليه. الآية عامة ليس كذلك؟ حتى لو سألت عن متاع، ولو طلبت طعاما، أو نشدت شعرا، أو ذكرت قصة، هذه مدونة. وبعض أهل العلم قال إنما تكتب الحسنات والسيئات، إنما تكتب الحسنات والسيئات. والآية عامة تدل على أن كل ما يتلفظ به الإنسان يكتب عليه. وجاء في بعض الآثار أنها ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إحدى معانيها أن ما لا يتعلق بالعقوبة لا حسنات ولا سيئات تمحى، ويبقى ما يتعلق بالعقوبة. نعم يا أخي. وقال قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد على الحكم القول إلا لديه رقيب عليه. وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون فترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا يعني الكتاب المصدور يتكلم على ما يفعله الإنسان بالحق. هذا كتابنا ينطق عليكم، قلنا عليكم عليك ولك في الأولى ليست من باب هذا لك مسامح فيه وهذا عليك معاقب فيه، تلك إنما جاء بعلى الذي يسطر العلو والارتفاع. هنا يوم يقول سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم، ما قال ينطق لكم، كأنما إشارة أن الكتاب المسطور فيه فضائح الإنسان وأعماله في الحسنات وفي السيئات، لكن كأنما الآية الله أعلم صيغت لبيان أحوال المجرمين وأحوال العصاة. فقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. ما فائدة هذه اللفظة وجودها في الآية؟ هذا كتابنا ينطق عليكم لو لم تكن بالحق غير موجودة، هل ينقص المعنى؟ ايش يكون المعنى؟ لآمن نقص العدل. أحسن. قد يوهم لو لم يقل سبحانه وتعالى بالحق، قد يوهم ان هذا الكتاب فيه نعم جور، فيه زيادة، فيه سقط، فيه نسيان، فيه سهو، فيه إضافة، لكن الله سبحانه وتعالى قال هذا الكتاب لا ينطق إلا بالحق، لا يكون فيه جور ولا ظلم ولا أخذ ناس ولا اعتداء عليهم ولا سهو ولا سقط. عرفنا هذا؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كان نستنسخ جاء بنون العظمة إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، ونسب النسخ إليه، مع أن الآيات تشير إلى أن النسخ والكتب من هم؟ ملائكة موكلون. فلما أضاف الله سبحانه وتعالى هنا إليه إلى نفسه الكريمة؟ لأنه هو القائل، هو الآمر، لأنه هو الآمر للكتب والكتابة. والإنسان يقول فعل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، أو أمر أو قتل صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، هو ما رجم ماعز لكن أمر بمن يرجم ماعز، قد ما يكون قضى بالشفعة هو القاضي لها، لكن أرسل فلان يا فلان قل لفلان بيع هذا النصيب من الشخص لفلان لأنه حق به من غيره. فينسب الشيء إلى إلى إلى, إلى, إلى الآمر لأنه هو الذي أصدر الأمر ولو كان فعله غيره. الله سبحانه وتعالى قال إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم. قول هذا كتابنا النون عايز على من؟ الله سبحانه وتعالى، كتاب الله طبعا، ملائكة الله كتاب الله. الإضافة إضافة الجمادات والذوات إلى الله سبحانه وتعالى، تقول هذا مال الله وهذه ناقة الله وهذا بيت الله وهذه مساجد الله وهذا رسول الله. الإناقة الإضافة لا بد يكون فيها إما تعظيم لها أو تشريف لها. تعظيم هو يعني التعظيم بأنها عظيمة، ليست آية سهلة. إذا قال ناقة الله دل على أن هذه الآية ليست بالأمر السهل وليست بالأمر المحتقر، إنما شيء عجيب يلفت النظر. إذا قال بيت الله دل على أن فيه عظمة ليست موجودة في غيره من البيوت. إذا أضيفت هذه إلى الله سبحانه وتعالى تدل إلا على تشريف كبيت الله وكرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تدل على أنه شيء عظيم ليس بحقير ليس بأمر هين. واضح هذا؟ وإذا جاء المال مضاف إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فليس الإضافة كإضافته إلى المخلوق. المال زيد، إذا قيل هذا مال رسول الله يختلف عن قولك هذا مال لزيد، إذا قيل هذا مال الله يختلف عن قولك هذا مال لعمر، ايش وجه الخلاف بينهم؟ المال الذي لعمر ولزيد يتصرف فيه كيف شاء، لانه هذا ملكه، اذا كان فيه مباح له ان ياكل ويشرب ويعطي ويتصدق ويترك ويحجز، واضح هذا؟ لكن اذا كان المال لله وللرسول لا يملكانه، انما يضعانه في، انما الله عز وجل هو الامر فيامر به ان يوضع في المكان المستحق له، وكذلك يبقي، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ما افاء الله على رسوله، ايش بعدها؟ للقرى فلله وللرسول. اسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول، الانفال عن الغنائم اضيفت لمن؟ الى الله والى الرسول صلى الله عليه وسلم، اضافتها ليست اضافه للبشر متع فيها، لا، انما اضيفت الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يضعها حيث امره الله، تصرفها في مصارفها. اقرا هذا سوء أدب، سوء أدب من الطلب، سوء أدب من الطلب، هو ما فاهم، هو أراد يقول أن لست شحاتا إنما أنا صاحب حق بما عندك، هيا هذا مال الله صح، قد يكون المسؤول حق من السائل هذا، لما يقول صح هو مال الله هذا، لكن يقول أنت لست بسائل أعطني هذا الشيء، هذا سوء أدب الطلب، لكن إن أراد أن يسأل يسأل بلطف، يقول أنا ترى صاحب حق بهذا إذا عندك، مع أنه مكروهة ومذلة، ولو كان صاحب حاجة غير محمودة، ولو كان غير صاحب حاجة فهي إثم عظيم، كثير من الناس يتسولون، أسأل الله العافية والسلامة، يتسول يملأ جيوبه دراهم قد ما يكون عنده شيء في البيت، لكن هذه تكفيه أشهر، مع الإنسان إذا سأل سؤال مضطر ما يكفيه قوته ذاك اليوم، وهذول يتزوجون يوميا هكذا، يجي الإنسان يقول أعطني من مال الله، هذا سوء أدب بالتعبير، إنما أراد أن يبين للمسؤول أني صاحب حق وأشاركك فيما عندك هذا، صلى الله عليه وسلم. اقرأ. وأخبر أن الذين يقرؤون كتبهم يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله أكبر. وأخبر سبحانه وتعالى أن الذين يقرؤون كتبهم يقولون: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه، مشرقين يعني ايه؟ هاي في مداري لسه قبل اخذ كده مداري، يقولون: يا ويلتنا، بعد ما قرأوه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ما ترك شيئا، اللهم اجرنا واجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه، اللهم اعطنا يا رب. نعم يا رب. وأن من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاهم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم. الإنسان إذا مر بآيات رحمة اسأل الله أن يفضل. أنا أجهر بالصوت في هذا من باب التعليم والمشاركة، لجأت تقول آمين، ولا الدعاء الخفت فيه أفضل، الإخفات فيه، من أراد أن يدعو الله فليكن في نفسه أفضل. ها؟ لكن لو كان هذا إن شاء الله من مجالس الذكر الذي تحفها الملائكة، مجلس عظيم، نسأل الله يعطينا من فضله ويرزقنا ويكتب لنا الحسنات، هذه مجالس مهمة جدا يغضبكم الناس عليها حتى الملائكة، نقول هذا ونرفع صوتنا بالدعاء للمشاركة وللتأمين، وللأصل في الدعاء أن يكون بينك وبين الله سرنا، ادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ها؟ ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ودون الجهر بالأسى، بعدك ذكر غير، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو، وذكى الذكر، لكن الدعاء الله عز وجل لصف بصفين، أن يكون فيه ابتهال وانكسار، ما تكون كما شرع الصدر طول منا ومنا، سأدينا إن شاء الله في أدب الدعاء، وأن يكون خفية لا يسمعه الناس، إنما نقول إذا مررنا بآيات رحمة وآيات عذاب جهرنا بها لأجل دعوة المشاركين بالتأمين، ومن باب التعليم الإنسان إذا كذا يأنس بها، قد يكون هذا غير مألوف، إنما قلناه حتى لا يعني يفهم بعض الناس خطأ، نبهنا على ذلك. نعم يا أخي. وأما الذي أوتي كتابه بيمينه يقول ها أقرأ كتابي. الآية في سورة الحاقة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وحملت الأرض والجبال فدكتا حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه هذا كله في تصوير موقنا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابية يقولها من الفرح يقولها لمن لكل من يلقاه سبحان الله إله إلا الله من شدة الفرح كالطفل اليوم يأتي في الدار ومعه الشهادة كل واحد من شاف اخوانه ولا ابوه ولا امه يقول له شوف بس كذلك فكذلك في يوم القيامة شدة الفرح ما ينزل على المؤمن يعرف انه نجا من هول الموقف اذا اخذ الكتاب كل من راه من يعرفه يقول شوف كتاب اقراه انظر اليك لا اله الا الله اللهم اجعلنا منه اللهم نعوذ بك من حزن الاكلام. قال ها اقرأ كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية. الظن في كتاب الله بمعنى اليقين هكذا يقول عكرمة وعلي بن عباس رضي الله عنه أيما كلمة ظن في كتاب الله إيش معناها؟ معناها العلم اليقين. إني ظننت ليس معناها الظن المعروف هو التردد بين حصول شيء وعدم حصوله. عندنا درجات عندنا شك ووهم ثم ظن ويقين. الظن دون اليقين دون العلم. لكن في كتاب الله إذا جاء الظن بمعنى إيه؟ بمعنى اليقين والعلم. يعني إني علمت أني ملاقي كتابي إني يعني متيقن عندي العلم اليقين أني سألقي هذا الحساب ستلقى هذا الحساب. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية راضية عن مرضية. العيشة ما ترضى لا تنطق إنما عيشة مرضية يعني يرضى بها صاحبها في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والصنف الآخر اقرأ. وأما من أوتي كتابه فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء ومن صنيعهم ومن مصيرهم. اللهم إنا نعوذ بك من صنيعهم ومن مصيرهم ونعوذ بك أن نؤتى كتابنا بشماله. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله وإذا مر بآية عذاب استعاذ الله من شر ذلك. قال فأما من أوتي كتابه بشماله باختياره ولا رغما عنه؟ لا مو باختياره لا يأخذ الكتاب إلا بشماله. يده اليمنى لا تعمل يده اليمنى لا تعمل لا يرفع ولا شيء لا أخذ إلا بشماله. والآية الأخرى وضحت أنها من وراء ظهره دل على أن الشمال هذا هكذا تنعطف وتنعكف تتناول الكتاب من وراء ظهره. نعوذ بالله من هذا المصير من هذا الصنيع. نعم فأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. يسموها السكت أصلا لم أوت كتابي لكن إذا وقفت عليه يقول كتابية سمها السكت هكذا موجود في كتاب الله. ولم أدري ما حسابية هاء السكت كذلك ها؟ يا ليتها كانت القاضية مو القاضية إلا إذا وقفت عليها إذا وقفت عليه تقول إيه القاضية. لكن أولى كتابية حتى لو وصلت تنطقها هكذا بهذا النطق. اقرأ أخي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. الله أكبر. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت في قوله تعالى وإن تخفوا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وجاءت عند قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، فلما ذكرت الآية التي في سورة البقرة فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ثم ذكرت هذه الآية كأنه أشكل عليها، كيف يكون الحساب اليسير؟ فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن هذا العرض، أن هذا الحساب اليسير هو العرض وليس الحساب، وأما من حوسب من نوقش الحساب فيعذب، فدل على أن الحساب غير الحساب اليسير، ولذلك جاء